قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بالحجام، وقد قال البخاري رحمه الله فيها باب ذكر الحجام، أنه لما ذكر مجموعة من المهن والحرف التي تحصل أتى بعدها بذكر الحجام مبينا أن الحجامة وفعل الحجام أنه ورد في الأحاديث، وأن أخذه الأجر على ذلك أنه لا بأس به، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذم كسب الحجام، فيحمل ما ورد من الذم على خلاف الأولى وعلى أنه من الكسب الغير الجيد، لأن المكاسب مختلفة، في مكاسب يرغب فيها ومكاسب لا يرغب فيها، مثل الحجامة فإنه لا يرغب في مهنة الحجامة، ولكن الناس محتاجون إلى الحجامة ولا يستغنون أو لا يستغني بعض الناس عن الحجامة، ولا يتعين أن يكون ذلك بالمجان، فإذا أخذ الأجر على ذلك فإنه لا بأس. ولهذا قال ابن عباس في هذا الحديث: احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. لو كانت الحجامة أو الإجر على الحجامة حراما لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذه الحديث تدلنا على جواز هذا العمل، وعلى أنه لا رأس به، ويحمل ما ورد من الذم لكسب الحجام، حيث جاء في بعض الحديث أنه خبيث، يعني على رداءته، وأنه غير جيد، وأنه ليس مما يرغب فيه. هناك مهن يرغب فيها، وهذه مهنة لا يرغب فيها، وإنما يصار إليها للحاجة، لكن لا ينافس فيها ولا يرغب فيها. والبخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب أو في هذه الترجمة، وهي باب ذكر الحجام، ما يتعلق بفعله وما يتعلق بأخذ الأجرة على فعله وإعطائه الأجرة على فعله. لأن حديث أنس الأول، حديث أنس رضي الله عنه الأول، فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع، يعني أجرة له على الحجام، وأمر أهله أو مواليه أن يخففوا من خراجه، يعني ينقصوا من الشيء الذي يطالبونه به. والحديث الآخر، حديث ابن عباس، أيضا هو يدل على معناه، وفيه بيان عدم حرمة أخذ الإجرة على الحجامة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في آخر الحديث: لو كان حراما لم يعطه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجره ولو كان، يعني أخذ الأجرة على الحجامة حرام، وإعطاء الحجام أجرا على ذلك لو كان حراما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يدلنا على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، ويحمل ما ورد من الذم على الرداءة، مثل قوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني المقصود به الرديء، الرديء، الإنسان لا يقصد إلى رديء ما عنده

ولا يجوز لبس الاثنين للرجال للرجال اللي هم الذهب والحرير. الرجال لا يجوز لهم ان يلبسوا الذهب ولا يجوز لهم ان يلبسوا الحرير. ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام انكر على عمر لما لبسها. ولعل عمر رضي الله عنه فهم من اعطائه اياها انه يستفيد منها, فلما راها عليه انكر وبين السبب والغرض من اعطائه اياها ليستمتع بها فيبيعها ويستفيد بثمنها, او يمكن ان يلبسها من يجوز له لبسها من النساء. فاذا الكراهيه هنا هي خاصه بالرجال, وكراهيه كراهيه التحرير, لان الرجال لا يجوز لهم ويحرم عليهم ان يلبسوا الحرير كما يحرم عليهم ان يلبسوا الذهب. واما النساء فيجوز لهن لبس الحرير, لهذا يباع الحرير من اجل ان يستفاد منه في حق النساء. كذلك يجوز لبس الحرير للرجال في العلاج والدواء, يعني في عند الحكه, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها يعني في العلاج, كما كان في سفر فرخص لهم لبس الحرير لحكه كانت فيه, يعني معناها ان لبسه للرجال للضروره ولامر يقتضي ذلك. اما كون الحرير من لبس الرجال فليس من لبسهم, لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناث. اما الحديث الثاني وحديث عائشه فان التصاوير والشيء الذي فيه تصاوير لا يجوز بيعه وشراؤه, لا يجوز التصوير ولا يجوز شراء الصور ولا شراء ما فيه صور. لكن إذا ابتلي الإنسان بشيء فيمكن أن يستعمله على وجه الانتهى, لكن كونه يذهب ويشتريه لا يجوز له ذلك, لا يجوز له ذلك. ولا يجوز نسخ الشيء على وفيه صور, ولا يجوز بيعه ولا شراءه, ولا يجوز بيعه ولا شراءه, لأن ذلك حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى المنبرة التي فيها صور وقف بالباب وفي وجهه الغضب, ولم تعرف عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الذي أغضبه, فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله, يعني مما حصل, ولا تعرف من الذي حصل. أخبرها عن المنبرة التي عندها فقالت إنما اشترتها لتلبسها ليقعد عليها عليه الصلاة والسلام, وقال إن هذه الصور يعذبون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عائشة كان لها قران وفيه تصاوير, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تزيله فحولته إلى وسائد وشيء ينتهم. فدلنا هذا على أن الإنسان إذا وقع عنده مثل هذا, يعني بكونه دخل عليه إما اشتراه جاهل وهو لا يدري, أو أعطي إياه ولا يعرف حكم, فإنه لا يحرقه ولا يعني يلزم بالتخلص منه, ولكن يمكنه أن يستعمله على وجه يمتهن, يمكن يستعمله على وجه يمتهن كما فعلت عائشة في حديث القران الذي كان عندها والذي كانت قطعته وجعلته وسائد. وكذلك هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بأنها فعلت ذلك قال إن أهل هذه الصور يعذبون, أخبر بحرمة التصوير وما قال لها أخرجي هذا أو قطعيه وأحرقيه, وإنما ستره. ودلنا هذا على أن امتهان مثل ذلك أنه لا بأس به, ولكن الإنسان لا يشتري ولا يحرص على اقتنائه, وإذا ابتلي به فيمكن أن يستفيد منه بهذه الطريقة, لأن التصوير حرام وبيع وشراء ما فيه صور والتصوير يعني حرام لا يصوغ ولا يجوز, البطاطين السجاجيد غيرها من الأشياء التي فيها صور الإنسان لا يشتريها, يشتري شيئا لا محذور فيه, لكن إن أعطي أو أن وقع في يده شيء أو وصل إليه شيء جاهل بحكم اشتراه ولا يدري عن حكم فلا يلزم بالتخلص منه بحرقه ولا بإخراجه, وإنما يستعمله ويجلس عليه في شيء ممتاز. وهذا بحق الرجال والنساء, هذا الذي فيه تصاوير يشترك فيه الرجال والنساء ويمنع منه الرجال والنساء, ولا يجوز بيعه وشراءه لا للرجال والنساء, لكن استعماله إذا بلي الإنسان به لا بأس به بحق الرجال والنساء فيما يمتهن. باب صاحب السلعة أحق بالترجمة. محل الشاهد للترجمة هو في ما يتعلق بالحديث الأول وهو التجارة فيما يكره يلزه للرجال والنساء, لأنه يكره في حق الرجال ولا يكره في حق النساء, فيمكن أن يتجر به من أجل النساء لا من أجل الرجال, يعني الرجال لا يجوز لهم لبسه. نعم يمكن وأن لهم أن يلبسوه في حال الضرورة مثل ما جاء في حديث حكة وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يلبس الحرير من أجل حكة كان فيه. باب صاحب السلعة أحق بالثوب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم, وفيه خرب ونخل. باب صاحب السلعة أحق بالثوب. باب صاحب السلعة أحق بالثوب, يعني صاحب السلعة الذي يريد أن يبيعها, لأن البيع له طرفان بائع ومشتري, بائع ومشتري, والبائع هو صاحب السلعة والمشتري هو صاحب الثمن. المشتري هو الذي يدفع الثمن والبائع هو الذي يدفع السلعة, البائع هو الذي بيده السلعة والمشتري هو الذي بيده الثمن. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب صاحب السلعة في أحق بالثوب, وأورد فيه هذا الحديث الذي هو قطعة من حديث طويل, وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وأراد أن يبني مسجده قال لجماعة من بني النجار من الأنصار ثامنون على حائطكم, يعني قدروا له ثمنا, قدروا له ثمنا أو اعرضوه علي بثمن حتى أشتريه ويجعله مسجدا. فقالوا إنما نبيعه على الله, يعني لا يريدون له ثمنا, يريدون أن يتبرعوا به وأن يتنازلوا عنه ليكون مسجدا وليبنى عليه مسجد. محل الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ثامنون, يعني معناه اذكروا الثمن الذي تبيعون به, فهو أحق بالثوب يعني بكونه يعرض الثمن, يعني ثمن السلعة ويقول ثمنها كذا. ولا يعني هذا أن الثوم إنما هو من جانب البائع, فقد يكون من جانب المشتري, لأنه جاء في كما مر علينا في الحديث قريبا في قصة بيع جابر جمله على رسول الله عليه وسلم, الرسول قال بعنيه لرقية وهو الذي بدأ الثوم وهو المشتري, رسول الله عليه وسلم هو المشتري في حديث قصة جبل جابر, وقد بدأ قال بعنيه لرقية لأن جابر ما عرض وما قال إنه أريد أن أبيعه أو اشتره مني بكذا, بل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال تبيعه لرقية أو بعنيه لرقية فباعه عليه, فباعه عليه. فإذا الثوم يكون من جانب المشتري ويكون من جانب البائع. باب كم يجوز الخيار. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا, قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال: حدثنا بهز قال: قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. باب كم يجوز الخيار. البخاري رحمه الله بدأ بالأحاديث المتعلقة بالخيار، وبدأ بخيار الشرط، لأن الخيار خيار مجلس وخيار خيار شرط. خيار الشرط هو أن يشترط أحدهما الخيار لنفسه أياما معلومة، يعني يوم أو يومين أو بعد يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر. ولهذا قال: باب كم يجوز الخيار، يعني المدة التي يكون فيها الخيار كم تكون. كم يجوز الخيار، يعني المدة التي يكون فيها الخيار. ولم يذكر البخاري في الأحاديث ما يدل على مدة، ولكنه لما كان مطلقا دل أو أشار إلى أن الإنسان يشترط يعني الخيار، يعني ما يريد بدون تحديد. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حده بثلاثة أيام، ومنهم من حده بأقل، ومنهم من حده بأكثر، وليس هناك شيء واضح يدل على التحديد. وإنما الحديث جاء في الدلالة على خيار الشرط وعلى جوازه، وأن الإنسان يشترط لنفسه الخيار مدة معينة يعرضها ويوافق الطرف الثاني عليها، أو يكون كل منهما يشترط الخيار، يكون من الخيار جميعا، إما أن يكون الخيار لهما جميعا، أو يكون الخيار لواحد منهما والثاني لا خيار له فإذا مضت المدة التي أبرماها للخيار ولم يختر الذي له الخيار، أو يختار واحد منهما إذا كان خيار لهما جميعا، فإن البيع يثبت بانفساخ المدة ومضي المدة التي اتفقوا فيها على أن تكون مدة خيار. إذن البخاري أطلق، لأنه ليس هناك تحديد يدل على المدة التي يكون فيها الخيار، والإطلاق يدل على أن الأمر يرجع فيه إلى العرف وإلى المتعارف يعني في المدد، ولا يتعين يكون ثلاثة أيام وأقل أو أكثر، بل هذا يرجع إلى ما يتعارف الناس عليه في مدد الخيار، وأنه يجوز ما تعارف الناس عليه من المدد التي يكون فيها الخيار، أي خيار الشرط. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. هل الشاهد للترجمة من الحديث في الجملة الثانية، وهي قوله: يكون البيع خيارا، أو يكون البيع خيارا، لأنه إذا كان البيع خيارا فإنه لا ينتهي بالتفرق، بل ينتهي بالمدة التي حددها لأن تكون مدة خيار. وإذا لم يكن هناك مدة خيار اتفق عليها، فإن البيع يثبت بالتفرق، لأن هذا الحديث يدل على خيار المجلس وخيار الشرط. الأول يدل على خيار المجلس، وهو قول رسول الله الذي يعني بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هذا خيار المجلس. وقوله: أو كان البيع خيارا، يعني هذا هو خيار الشرط، لأنه إذا كان هناك خيار مضت المدة التي هي مدة الجلوس، وحصل التفرق بالأبدان، ولكن لا يثبت البيع لأن هناك مدة ضرباها أمامه وهي مدة الخيار. والبخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل الجملة الثانية، وهو دال على خيار المجلس، ولكنه ما أورده للدلالة على خيار المجلس، لأنه سيأتي به ليستدل به على خيار المجلس، لكنه أورده هنا من أجل استدلاله به على خيار الشرط، وهو الجملة الثانية، هو قوله يكون بيع خيارا. أما الجملة التي ذكرت عن ابن عمر رضي الله عنه، وأنه إذا كان اشترى شيئا يعجبه قام من مجلسه حتى يعني يثبت البيع، هذه تتعلق بخيار المجلس، هذه تتعلق وترجع إلى خيار المجلس، لأن خيار المجلس ثابت في هذا الحديث وغيره. وإذا اشترى أو حصل البيع في مجلس فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق، وأن إنسان يقول أنا عجلت عن البيع وهم لا جالوا في المجلس، فإن لكل واحد منهما ذلك هو خيار المجلس. لكن إذا كان هناك مدة اتفق عليها بعد يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام وغير ذلك، فإن البيع يثبت بمضيها، إلا إذا اختار أحد قبل المضي فإن البيع لا يتم ويحصل الفصل بناء على خيار الشرط. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. وهذه يعني هذا المقدار يعني يدل على خيار المجلس ولا يدل على خيار الشرط، ولعل البخاري رحمه الله أشار إلى بعض طرقه يعني التي فيها الإشارة إلى يعني إلى خيار الشرط، لأن اللفظ الموجود الآن هو خاص بخيار المجلس الذي يعني بالخيار ما لم يتفرقا. باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع. إذا ما حصل توقيت يعني مدة الخيار، أو أطلق البيع ولم يجعل فيه وقف خيار، هل يصح البيع؟ أورده على الاستفهام، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، ويقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول لصاحبه اختر، أو ربما قال أو يكون بيع خيار. والمقصود من هذا أن محل الشاهد منه قوله اختر أو قوله يكون بيع خيار، لأنه ما ذكر فيه مدة ولكن كما هو معلوم لا بد من تحديد المدة وإلا يعني يبقى الشيء معلق باستمرار، وهذا يخالف مقتضى البيع فالتوقيت كون البيع لا يكون فيه خيار أو يأتي بدون أن ينص فيه على خيار يمكن، ولكن كون يكون فيه خيار مطلق وليس محدد هذا يؤدي إلى الاستمرار وإلى حصول الاختلاف، فلا بد فيه من التحديد، لكنه لا يتحدد بثلاث أيام أو بأقل أكثر، وإنما يرجع فيه إلى العرف. وكذلك أيضا إذا لم يوقف أو سكت عليه يمكن أن يحمل أو يبنى على العرف، لا أن يكون شيئا مستمرا إلى غير نهاية، لأن مثل ذلك يخالف مقتضى البيع. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أخبرني قال قتادة أخبرني عن صالح أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث أول الحجم ويقول بخير رحمه الله قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقصد من ذلك خيار مجلس، أورد فيه لفظ الحديث يعني الترجمة لفظ الحديث ولا من لي عن خيار ما لم يتفرقا يقصد بذلك خيار المجلس. وأورد فيه حديث أولا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي سبق أن مر مرارا محل الشاهد منه لي عن خيار ما لم يتفرقا له نفس اللفظ ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محل الشاهد من أوله ويقوله عليه الصلاة والسلام لي عن الخيار ما لم يتفرقا، مقصود من ذلك إثبات خيار مجلس، وأن المتبايعين إذا أبرم عقدا وهما في مجلس واتفقا على البيع فإن كل واحد منهما بالخيار إلى أن ينفض المجلس أو يقوم واحد منهما ويخرج، إما أن يقوم ويتفرق أو يقوم أحد منهما ويبقى الثاني. المهم أن يكون هناك تفرق بالأبدان، يكون هناك تفرق بالأبدان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والحديث واضح في إثبات خيار المجلس، والذي ترجم له البخاري في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهو ثابت، قد قال به جماعة كثيرون من العلماء، وبعض العلماء خالف في هذه المسألة وقال بعدم ثبوت خيار المجلس، لكن الحديث الصحيح ترد هذا القول بثبوته ولوضوح ثبوت خيار المجلس بهذه الحديث ولوضوح الدلالة عليه من هذا الحديث وغيره من الحديث. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه المتبايع عن كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، يعني له الخيار على صاحبه، وإلا منص عليه ما دام في المجلس إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا كان هناك مدة اتفقوا عليها بعد يعني أكثر من المجلس وهي مدة يوم ويومين أو ثلاثة أو أكثر فإنه يستمر الخيار حتى تنتهي المدة. وحيث لا يكون هناك شرط خيار خيار شرط فإن كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس وهو خيار المجلس. إذا انتهى الاجتماع أو خرج أحدهما وبقي الآخر فإن البيع يثبت بالتفرق بالأركان. إذن هذا من حديثان دالان على ثبوت خيار المجلس أن كل واحد من الطرفين المتبايعين في الخيار. ولو حصل إبرام العقد بينهما ما داموا في المجلس فلكل واحد أن يفتح لهذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. أخذنا هذه الترجمة أن خيار المجلس يعني إذا لم يحصل بعده تخيير وهم في المجلس فإنه يستمر حتى انقضاض المجلس وحتى انتهاء المجلس. وأما إن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع واختار لزوم البيع فإنه يلزم البيع إلا أن ينتهي المجلس. معناه أنه إذا حصل الاتفاق على البيع وحصل سكوت بعد ذلك فإن الأمر يستمر إلى انقضاض المجلس. لكن لو أن واحدا منهما قال لصاحبه أكثر إما أن تمضي وإما أن تفسخ وبعد ذلك لا خيار بيننا فاتفق على ذلك فإنه لزم البيع اتفق على ذلك فإنه لازم البيع وإن لم ينفق المجلس. إذن هذا الشيء يتعلق بخيار المجلس ينهيه فيما إذا أبرم العقد وكان لكل منهم الخيار حتى انتظار المجلس حتى التفرق. إذا حصل شيء بعد البيع وقبل التفرق وهو أن يقول أحدهما لصاحبه أفتر فحصل الاختيار فإنه يلزم البيع وإن لم يحصل التفرق لأن هذا شيء يعني جاء لإنهاء هذا الخيار أو مدة الخيار التي هي المجلس. إذا عرض أحدهما على صاحبه أن يختار فاختار البيع أو اختار الفسخة فإن هذا الذي حصل الاختيار فيه ينفذ ثم بعد ذلك لا يصير هناك استمرار حتى انتهاء المجلس بل ينتهي باختيار من خير إما هذا وإما هذا. إذن هذا الحديث يدلنا على أن خيار المجلس له حال وهي أنه بعد ما يبرم البيع ثم يريد أحدهما أن يلزم أو يحصل الالتزام في البيع ويخير أحدهما صاحبه وأنه يختار البيع فإنه يلزم البيع بمجرد هذا الاختيار ولا ينتظر في ذلك إلى انقضاض المجلس. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان

ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشترى البعير وهبه، هذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر جملا ثم وهبه في الحال، لكن الحديث ليس فيه أنه وهب في مكانه، فوجود أن يكون حصل تقدم أو حصل تأخر، وعلى هذا يكون حصل التفرق. وأما إذا كان في الحال فهو الذي يطابق، يعني يطابق ما ترجم له البخاري، وهو أنه إذا يعني أقر المشتري، بائع المشتري على التصرف في الهبة وهم في المجلس فإن التصرف ينفذ. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه خيار المجلس وفيه أنه باع على عثمان بن عفان أرضا في وادي القرى في أرض له، يعني مبايع أرض بأرض، وكانت أرض عثمان أقرب إلى المدينة من أرض عبد الله بن عمر، يعني الفرق بينهما 3 ليال. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل البيع خرج من دار عثمان ليستقر البيع، خشية أن يرجع عثمان، فلما ثبت البيع رأى عبد الله بن عمر أنه قد ربح، قد فاز في هذه البيعة، بمعنى أنه حصل شيئا قريبا من المدينة، لأن يقول: أنني رأيت أنني قد سقته إلى بلاد ثمود 3 ليالي، وساقني إلى المدينة 3 ليالي، بمعنى أن ابن عمر رضي الله عنه كانت بلاده متأخرة في مدة 3 ليالي، وبلاد عثمان رضي الله عنه قبلها ب3، فتحول عثمان إلى أن زاد سيره من المدينة إلى هذه الأرض التي اشتراها 3 ليالي، وابن عمر رضي الله عنه قصرت المسافة التي كان يذهب بها إلى بلاده أو إلى بستانه أو إلى أرضه ب3 ليالي، معناه أنه ربح المسافة، المسافة قصرت في حقه وطالت في حق عثمان رضي الله تعالى عنه. باب ما يكره من الخداع في البيع. وقال حدثنا أطفوا نكير على من يمكن الجامعة عليه، يعني تقدم يعني بيه التوبة، لأن ما حصل منه، لأن ما أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن غضب فغضبه إنما هو في غضب الله عز وجل، لأنه يغضب بما يغضب الله عز وجل، هو أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني تقدم باعترافي بتوبتي إلى رسول الله عليه السلام مما يغضبه، وهو يغضب الله سبحانه وتعالى، تقدم التوبة ويظهر التوبة، هذا الذي أغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان جالسين في الشارع نفس الشيء، وإذا كان في السيارة أيضا حتى يعني يحصل النزول من السيارة يحصل التفرق، أو إذا كانوا يمشون أيضا حتى يحصل اختراقه، يعني الخيار موجود حتى يحصل اختراقه. الشيء الذي يقال له حرير وهو ليس حرير، الحرير هو الحرير هو يعني موجود في القزم، يعني هذا هو أصله. فإذا وجد شيء يعني يسمى حرير وهو ليس أصله من هذا، يعني ما قال الحرير وليس هو الحرير الذي أنا أخي، يعني شيء فاخر وشيء يعني جميل، أصل الحرير هو باب، لهذا يقولون إن يعني أحسن لباس في الدنيا هو من حشرة، وأحلى شيء هو أيضا من حشرة اللي هو العسل. الدنيا يعني ألد شيء فيها هو من حشرة، وأجمل شيء في اللباس هو من حشرة. يعني هذا يدلنا على أن الدنيا ليست بشيء، يعني أجمل شيء فيها وأجمل شيء فيها وأحسن شيء فيها جاء من هاتين الحشرتين. وكذلك مثل الذهب إذا قالوا هذا ذهب، يعني أو أنه يعني وهو ليس بذهب، ليس أصل المادة في الذهب، هذا هو قال ذهب. كما يقولون الآن عن الدخول في الذهب الأسود، يعني ومو ذهب. وكذلك إذا كان مشهور يعني ينبغي التنابه، ورجع ما يريدك إلى ما لا يريد. Thank you. محل عبادة. الظاهر محيط هذا الشيخ. على حساب يعني يمكن أن يبيعه ومستأجر فيها ويتصرف فيها. وذاك يعني اللي هو قضية المشتري هذا اللي هو الذي هذا اللي اشتراه معناه أنه يمكن تباعه وهو بيده لا يعني كلها قبل شهر وحسبه. فإذا اعتبرت التخلية يعني قرضا معنى هذا أنه وإلا يحكم منه وإلا يحكم خروجه من الدار هو يجوز يعني أن يشتري شيء موصوف بالذمة. يعني إذا كان البيع على شيء موصوف بالذمة يجوز يعني هو لأن المبيع يمكن أن يكون على عين معينة شاهدة معينة ويمكن أن يكون على موصوف بالذمة. يعني أقول اشتري هذه السيارة الموجودة هذه عين معينة لأن اتفق على أن يبيع باع سيارة شكلها يعني نوعها كذا وصفها كذا ويسلمها له في الوقت الفلاني يجوز تقديمها لأن البيع عين موضوعة بالذمة. وهذا كذلك يعني لو وضع شيء موضوع بالذمة فهو يعني عندما يأتي الأجل الذي يسلم له هذه العين موضوعة بالذمة إذا كانت مطابقة يلزم البيع. وإذا ما وجدت في ذلك الوقت أو يعني ما وجدت على ذلك الوقت فإنها يعني ليس هناك ولي جوكو فيلزمها يقدر أن يجيبه بشيء مطابق لأنه يعني هو كل يبيع بشيء مطابق بكلمة لا يبيع شيء مطابق بكلمة يبيع ما كان هنا حصل الحق حتى يأتي حتى يوجد ذلك الشيء الذي حصل الاتفاق عليه عندما يوجد ومن يحصل ويسلمه منه يدفع يمكن يدفعه من قبل واذا ما دفع يرفع من قبل. ليس بذلك ليس بذلك هو يعني لا يبيع